الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيكون حديثنا الليلة في هذا الكتاب القيم إن شاء الله، وسنبدأ بمقدمة المعلق في صفحة 17، وهو جاء بأشياء مفيدة إن شاء الله، فنسمع القارئ الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى في مقدمة تعليقه على الفتوى الحموية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن الله جل جلاله جعل العلماء ورثة الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء. معنى ذلك أنهم يتلقون العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقيا صحيحا، ثم يبلغونه للأمة ويدعون إليه ويردون ما ألصق بهذا الدين من البدع والمحدثات والأقوال المخالفة للكتاب والسنة. وهذا هو التجديد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. سمعنا هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود والحاكم في المستدرك، وهو إن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، ومعنى ذلك على أنه ما يأتي بشيء جديد من عند نفسه، وإنما يأتي بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك لكثرة البدع من الناس الذين يحدثون في دين الله ما ليس منه. فهذا الشخص الذي يهيئه الله عز وجل يعيد الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدين الحق هو ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين، ودينه خاتم الأديان جميعا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيجب على المسلم أنه إذا وجد آية تدل على معنى من المعاني يعتقدها ويعمل بما فيها، وإذا عنده إشكال لا يأتي بشيء من عند نفسه، وإنما عليه أن يرجع إلى كتب العلماء، لأن العلماء بيّنوا ووضحوا كل ما يحتاج إليه البشرية. والله عز وجل قال في كتابه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذه الآية المقصود بها السنة، والله عز وجل أخبر عن رسوله أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أن نؤمن به وأن نتابعه، لأن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم هي متابعته، فإذا تابعناه فيما أمر به وانتهينا عن جميع ما نهى عنه فتلك هي المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام حينما جاء جبريل وسأله عليه السلام قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. هذه الأركان الخمسة المسلمون جميعا يعرفونها، وبحمد الله واضحة وبينة. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن كلمة لا إله إلا الله تنفي جميع ما يعبد من دون الله، فأنت إذا قلت لا إله إلا الله لا يجوز لك أن تدعو غير الله، ولا أن تستغيث بغير الله، ولا أن تذبح لغير الله، وإنما كل ما تحتاجه تتوجه به إلى الله تبارك وتعالى. والله قد قال في كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فعليك أن تسأل ربك ما تحتاج إليه، والله عز وجل يجيب الدعاء إذا كان خالصا لله تبارك وتعالى. حسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وهذا هو التجديد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. التجديد معناه إظهار الدين الصحيح الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونفي ما علق به من البدع والمحدثات والأقوال المخالفة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، والرجوع بالناس إلى الدين الصحيح للدين المزيف الذي يتوارثه الناس من غير بصيرة حسب العادات والتقاليد وما يحدثه أهل الضلال وينسبونه إلى الدين. فلو بقي الأمر على هذا لضل الناس عن دين الله عز وجل ولا غير الدين. قال حفظه الله تعالى: إن إلا أن الله سبحانه وتعالى يأبى إلا أن يتم نوره، وقد تعهد الله وتكفل بحفظ هذا الدين. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن حفظ الله لهذا الدين أن يوجد من العلماء الربانيين الراسخين في العلم من يبين الدين الصحيح من الدين المزيف، وهذا ولله الحمد في كل زمان يقيد الله لهذه الأمة من الأئمة المصلحين والمجددين من يقوم بهذه المهمة العظيمة. ولولا أن الله يقيد هؤلاء الأئمة لضاع هذا الدين واستبدل به غيره، ولتسلط شياطين الإنس والجن والجهلة على الناس فصرفوهم عن الدين الصحيح. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن يوجد فيها هؤلاء الأئمة عند الحاجة. ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه قام بنصرة هذا الدين وإظهاره ودفع الشبه ودفع الأباطيل التي ألصقت بالدين وليست منه، فنصر الله به هذا الدين. ومن قبله الإمام أحمد الذي وقف في وجه الجهمية والمعتزلة وفضحهم، وثبت حتى نصره الله عليهم في مسألة القول بخلق القرآن. لحظة. ابن تيمية رحمه الله هو العالم المعروف المشهور، يعني عند الموافق والمخالف، حتى الذين يخالفونه يعترفون له بعلمه وبفضله، وإن كانوا يخالفونه في عقائدهم التي يعني يريدون يعملون بها. ذكر هنا على أن ابن تيمية رحمه الله هو من المجددين ولا شك في ذلك، وله الكتب الكثيرة الموجودة بين أيدي الطلاب، وفيها دفع الشبه والأباطيل التي ألصقت بالدين وليست منه، فنصر الله به هذا الدين. ثم ذكر قال: ومن قبله الإمام أحمد الذي وقف في وجه الجهمية. الإمام أحمد بن حنبل صاحب المسند وصاحب الكتب الكثيرة، في زمنه ظهرت الجهمية. الجهمية هؤلاء أو الجهم نفسه في الأصل أنه يهودي، فهم أرادوا أن يصرفوا الناس عن دين الله تبارك وتعالى، وأدخلوا في دين الله ما ليس منه. من التي أدخلوه في الدين وليس منه قولهم أن القرآن مخلوق. القرآن مخلوق، القرآن هو الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وتكفل بحفظه، كما سمعتم في هذه الآية: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الكتب السابقة التوراة والإنجيل وغيرها، ما من نبي من الأنبياء إلا وأنزل الله عليه كتابا لأمته الذين يبعث فيهم، ولكن ما كان هناك يعني تكفل بحفظها، فحدث فيها ما حدث. فالقرآن هو آخر الكتب السماوية الله عز وجل تكفل بحفظها. الآن الطلاب الصغار في السن العاشرة والثانية عشرة يحفظ القرآن كله عن ظهر قلب، ما في أحد يستطيع يدخل في كتاب الله حرف واحد، يعني في الدنيا كلها من شرقها إلى غربها، مع أنهم الآن ضد الإسلام ويعملون هذه الأعمال كلها، ما أحد يستطيع يغير من كتاب الله ولا حرف واحد. إذا حدث منه غامت عليه الدنيا كلها. إذن الإمام أحمد نصر الله به الدين في وقته، وقام على المعتزلة ورد عليهم ما أدخلوه في دين الله تبارك وتعالى، وهو القول بخلق القرآن، لأن القرآن كلام الله وليس بمخلوق. جابوا شبه وأدخلوها على الناس، ولكن هذه الشبه كلها فندت وردت على أصحابها. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: ومن قبله الإمام أحمد الذي وقف في وجه الجهمية والمعتزلة وفضحهم وثبت حتى نصره الله عليهم في مسألة القول بخلق القرآن، مع أن السلاطين وكبار الشخصيات في الدولة كانوا ضده، ولكنه رحمه الله ثبت وصبر على العذاب والسجن والجلد، وفي النهاية صارت العاقبة له ونصره الله وثبت به هذا الدين، كما قام إخوانه الأئمة بمثل ما قام به كل في زمانه، ثم جاء من بعدهم أئمة، منهم هذا الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، وهو من بيت علم متوارث بينهم، فجده مجد الدين بن تيمية الإمام المحدث الفقيه الذي له كتاب المنتقى في الحديث، وله كتاب المحرر في الفقه، وله مؤلفات عظيمة، ولذلك يقال ابن تيمية الحفيد، ليخرج بذلك ابن تيمية الجد الذي هو عبد السلام الإمام الجليل. وتيمية قيل إنه اسم لجدتهم وكانت عالمة تقية فنسبوا إليها، وقيل غير ذلك. ولد هذا العالم في سنة 661 للهجرة في أرض حران من بلاد الشام، وكانت موطن آبائه وأسرته، تلقى العلم من صغره على أبيه عبد الحليم وعلى أعمامه وعلى مشايخه، ثم لما جاء التتار من المشرق وغزوا بلاد المسلمين وداهموا العراق والشام، انتقل به أبوه وإخوته من حران إلى دمشق فرارا من التتار، وكان أحمد صغيرا شابا، فتلقى العلم من علماء دمشق، وكان ذكيا ذكاء عظيما، أعطاه الله الذكاء والحفظ والتنبه، فحاز علوما عظيمة لا فنا واحدا، فقد برز في التفسير والحديث والفقه واللغة، حتى إنه درس علم الكلام وعلم المنطق، وعرف أصوله وعرف منهجه وعرف المناهج المنحرفة، إلى جانب دراسته لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح. تبحر في العلوم وصار يفتي، وسنه لم تصل إلى 20، وجلس للتدريس، فبهر من حضر من العلماء والطلبة والمستفيدين بغزارة علمه ودقة فهمه وإلمامه بالمذاهب والعلوم، ثم صار يناظر الأكابر حتى في مذاهبهم ويعرف منها ما لا يعرفون. ولما كان وقته وقت فتنة من جميع النواحي، من ناحية تسلط علماء الكلام والفلسفة على عقائد المسلمين وإرادتهم أن تحل عقيدة علماء المنطق وعلم الكلام محل عقيدة التوحيد، وكذلك في وقته كانت القبورية أيضا مسيطرة على عقول كثير من الناس، وهم عباد القبور وعباد الأولياء والصالحين والأضرحة. وفي وقته كانت الصوفية الضالة في أقوى عصورها، وفي عصره كانت الشيعة باختلاف طوائفها من باطنية وغيرها قد ظهر شرها، وأنواع من الفتن في العقيدة والعبادة والبدع والمحدثات والشركيات، فقام رحمه الله تعالى بمقاومة هذه الطوائف كلها ومنازلتها والرد عليها بطروسه وكتاباته وإجاباته وفتاواه ومؤلفاته، ونصره الله عليها، ولكن وشوا به إلى السلاطين وإلى الولاة، فعقدت له محاكمات عديدة حضرها العلماء والأمراء وظهر عليهم بالحجة والبرهان. عند ذلك لم يجدوا سلاحا إلا السجن لما أعياهم الرد عليه بالحجة، فطلبوا من السلاطين سجنه، فسجن في الشام، ثم أطلق، ثم سجن، ثم طلب إلى مصر وسجن فيها، ثم أطلق، ثم سجن، وأخيرا كان طلابه يترددون عليه في السجن ويتعلمون منه ويكتب ويؤلف وهو في السجن. ثم لما رأوا أنه لم يقف ولم يحد من نشاطه السجن، قاموا ومنعوا عنه الكتب وأخرجوها من عنده ومنعوا عنه الحبر والورق ومنعوا عنه الحبر والورق والزوار. عند ذلك تفرغ لتلاوة القرآن والعبادة حتى توفاه الله في السجن بعد أن تفرغ للعبادة وتلاوة القرآن. فكان يختم القرآن في كل ثلاث ويشتغل بذكر الله والتفكر والتدبر حتى وفاه الأجل وهو في السجن رحمه الله. لكنه خلف طلابا أئمة قاموا بالدعوة على نمط ما دعا إليه، وخلف كتبا وثروة عظيمة، خلف من الطلاب أئمة كبارا كابن القيم وابن كثير والذهبي والمزي وابن عبد الهادي. هؤلاء العلماء جميعا من طلابه، يعني سمعتم هذه السيرة العطرة، وإن كان فيها ما فيها لهذا الرجل المسكين، فهو اجتهد وعمل ما عمل ودعا الناس وألف الكتب، فتألبوا عليه الضالون جميعا وطلبوا من السلاطين، لأن القوة بأيديهم، طلبوا منهم أن يسجنوه، وسجنوا هذه الفترة الطويلة. وبعد ذلك منعوا الكتب عنه، ما يترك الكتب تدخل عليه، إلى آخر ما سمعتم. ولكن الله عز وجل نصر هذا الدين، وكتبه الآن مملوءة في الدنيا كلها من شرقها إلى غربها المؤلفات. هؤلاء العلماء الذين سمعتم، ابن القيم له الكتب الكثيرة، ابن كثير والذهبي والمزي وابن عبد الهادي وغيرهم من كبار المحدثين والفقهاء، فقاموا رحمهم الله بنشر دعوته ونشر هذا الدين. يعني هذا الدين الله عز وجل حفظه إما ببعض الأفراد أو ببعض الجماعات الذين يقومون ويعملون العمل الصالح الذي يفيد المسلمين في دينهم وعقيدتهم. والله عز وجل تكفل بحفظ كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم محفوظة، وينبغي للمسلمين أن يعودوا إلى هذه الكتب ليستفيدوا منها، ويعلموا سيرة العلماء كيف كانوا يجاهدون في نشر هذا الدين والمحافظة عليه. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: خلف من الطلاب أئمة كبارا كابن القيم وابن كثير والذهبي والمزي وابن عبد الهادي وغيرهم من كبار المحدثين والفقهاء، فقاموا رحمهم الله بنشر دعوته ونشر كتبه. والكتب التي كان أعداؤه يحذرون منها حفظ الكثير منها ولله الحمد، والرسائل والفتاوى جمعت وظهرت كتبه واختفت كتبهم هم، فلم يبق لهم أثر خصوصا في وقتنا هذا. فإن مؤلفات هذا الإمام صار لها صدى في العالم الإسلامي، وغيرت كثيرا من المفاهيم الخاطئة، وأقبل الناس عليها يتلقفونها ويبحثون عنها لما فيها من الحجة الناصعة والبيان الواضح، بسبب نية المؤلف النية الخالصة لله عز وجل وعلمه الغزير الصافي. فها هي ذي كتبه ولله الحمد يتنافس عليها طلاب العلم في المشارق والمغارب رغم ما يحاك ضدها وما يقال فيها، فالشمس في رائعة النهار لا أحد يستطيع أن يغطيها بيده، ونور الله لا يستطيع أحد أن يطفئه بفيه، فالحق واضح ولله الحمد. والشبهات والأهواء لا تقوم أمام شعاع الشمس ووضوح الحق، فتغلبت دعوته حيا وميتا رحمه الله. وكان يكتب الفتاوى ويكتب المؤلفات الضخمة، ومؤلفاته تنقسم إلى أقسام: مؤلفات كبيرة في كتب ضخمة، أو أجزاء صغيرة، أو رسائل يرسلها إلى الأقطار، أو فتاوى يسأل عنها فيجيب عنها. وقد جمع من فتاواه المطبوعة الآن 37 مجلدا ضخمة، وهناك فتاوى أيضا تظهر بين حين وآخر، وهناك كتب تظهر، حتى قال تلميذه الإمام الذهبي رحمه الله: لا أستبعد أن تكون مؤلفاته تصل إلى 500 مجلد. وليست العبرة بكثرة المؤلفات، لكن العبرة بالتحقيق والنية الصالحة والنصح لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا حصل مؤلفات كثيرة وفيها خير وعلم فهذا من زيادة الخير، وهذا من مصداق قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. توفي رحمه الله في عام 728، رحمه الله تعالى وغفر له. قال حفظه الله تعالى: وقد كنت علقت على هذه الفتوى في دروس أقمتها في مسجد الأمير متعب ابن عبد العزيز آل سعود رحمه الله، فقام الأخ الفاضل عادل مرسي وكان من جملة من حضر هذا التعليق بتفريغه من الأشرطة وقدمه إلي، فنظرت فيه وصححته وآثرت الاكتفاء بنشر التعليق على المقدمة لما تتضمنه من قواعد عظيمة، ولقوله رحمه الله تعالى: وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى وأين هو في هذا الباب وفي غيره، وأذنت له بطباعته ونشره. وهذه المقدمة تتضمن أمورا مهمة، أهمها أولا أن الواجب في الأسماء والصفات السير على منهج السلف من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من الأئمة، وهو إثباتها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. يعني الأسماء والصفات الله عز وجل أخبر في كتابه عنها وذكر آيات ينبغي للمسلمين ولطلاب العلم أن يحرصوا عليها. الله يقول في كتابه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني أثبت السمع والبصر على أساس ليس كمثله شيء، ولذلك قالت تلك المرأة خولة رحمه الله، يعني حينما ظهر منها زوجها وجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو حالها وتخبر بأن لها أبناء منه والرجال لا يستطيعون تربية الأولاد وهي ليس عندها ما يكفيهم حتى تربيهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إلى تلك اللحظة لم ينزل عليه الحكم في الظهار، يقول لها: لا شيء لك عندي. حتى ضاقت وضاق صدرها، والله عز وجل أنزل كما تقرؤون سورة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تقول عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. فقد كانت هذه المجادلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغرفة قريبة عند الكرسي اللي الرسول عليه الصلاة والسلام عليه، تقول: بعض الكلام لا أفهمه لا أسمعه وسمعها الله من فوق سبع سماوات. إذن فين المشابهة بين الخالق والمخلوق؟ هؤلاء الذين أنكروا هذه الصفات وحرفوها قالوا: لو أثبتناها لله تبارك وتعالى فقد شبهنا الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. هذه قاعدة صحيحة لا إشكال فيها، من شبه الله بخلقه فقد كفر، لكن الله عز وجل ليس كمثله شيء. هذه المرأة تقول: كان يخفى علي بعض كلامها وهي بجوارها وسمعها الله فوق سبع سماوات. فكيف يكون السمع والبصر عند المخلوق مثل السمع والبصر عند الله عز وجل؟ والله عز وجل أنزل تلك الآيات الكثيرة في كتابه التي تبين على أنه ليس كمثله شيء، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في علمه، بل علينا أن نؤمن بكل ما أخبر الله عز وجل به في كتابه وكل ما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. هذه القاعدة التي ينبغي لطلب العلم أن يرجع إليها. إلى أين نرجع؟ إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى العلماء الذين بيّنوا هذا، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحترمون القرآن ويقدرونه. ذاك الرجل الذي أصابه المرض وتخلف عن الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة، فقال: أين فلان؟ هل هو مسافر ولا مريض؟ قالوا له: مسافر ولا مريض، وإنما يقول صوته دائما مرتفع. والله عز وجل قد أنزل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهو جلس في البيت يبكي ويقول أن عمله أحبط لأن صوته بطبيعة الحال مرتفع، أي مرتفع على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا، هو من أهل الجنة، لأنه ما كان متعمدا لذلك. إذن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحترمون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحترمون رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويعطوه حقه ويقدرونه. فكل الأعمال التي يعملونها ينبغي لنا أن نتأسى بها ونعمل مثل ما عملوا. الله عز وجل لما يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الإنسان يسمع ويبصر، والدواب تسمع وتبصر، الحيوانات تسمع وتبصر، هل سمعها كسمع الله تبارك وتعالى؟ حاشا وكلا. من قال ذلك وشبه الله بخلقه فقد كفر، لأن التشبيه كفر، لا يجوز للإنسان أن يشبه الله بخلقه. الله عز وجل ليس كمثله شيء، ثم أثبت لنفسه على هذا الأساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني أنت تثبت له السمع والبصر على أساس ليس كمثله شيء، وهكذا. نعم. ثم إليكم. قال حفظه الله تعالى ثانيا: أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم من طريقة الخلف. يعني ادعوا أصحاب الكلام أصحاب المنطق أن كلام أهل المنطق أنه أعلم، وأن السلف يعني كلامهم أسلم، لكن السلامة هي المطلوبة، السلامة هي المطلوبة، ولكن قولهم أنه أحكم كلامهم كذب وافتراء. الله عز وجل أنزل هذا القرآن بأفصح لغة من اللغات، ولا أحد قدر من الصحابة في زمن الصحابة يعني من المشركين أن يعارضه ولو بآية واحدة. يعني كلامه أي كلام الله عز وجل ليس كمثله شيء. فالله عز وجل حينما أنزل هذا الكتاب أنزله على رسوله وتحدى به البشرية كلها على أن يأتوا بسورة من مثله، فلم يستطيعوا أن يأتوا بآية واحدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى ثالثا: أن السلف أعلم من الخلف. رابعا: أن من الخلف من تراجع والتزم منهج السلف لما ظهر له بطلان ما هو عليه، وبعضهم بقي متحيرا. يعني الخلف الذين جاءوا بعد الرسول عليه الصلاة والسلام من علماء الكلام، يعني تبين لهم أن عملهم خطأ، فكثير منهم رجعوا عن كلامه الذي كانوا يقولونه. فينبغي للمسلم أن يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى خامسا: أن طريقة الخلف تتضمن تجهيل السلف أو تضليلهم وتأويل النصوص. يعني كلها تجتمع فيها، يعني طريقة الخلف تتضمن تجهيل السلف، يعني معناها أنهم ما يفهمون السلف، يعني من هم السلف؟ أولهم الصحابة رضوان الله عليهم، أنهم معناهم ما يفهمون شيء، أو تضليلهم، وتأويل النصوص اللي ثابتة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى سادسا: أن منهج السلف مأخوذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطريقة الخلف مأخوذة عن الجهمية، والجهمية أخذوها عن اليهود. سابعا: أن السلف يستدلون بالكتاب والسنة ويقدمون النقل على العقل، والخلف يستدلون بقواعد المنطق وعلم الكلام ويقدمون العقل على النقل. العقل لا يجوز أن يقدم على النقل، النقل معناه ما في كتاب الله وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تأتي بعقلك وتدخله في هذه الأشياء التي هي ثابتة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى ثامنا: أن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، وهذا هو الواقع. قال حفظه الله تعالى تاسعا: أن الباطنية الملاحدة احتجوا على ما يؤول الصفات على أن ظاهرها أن الصلاة والزكاة وأمور المعاد مثل تأويل المعطلة للصفات أو أخف منه، فلماذا ينكرون تأويل الباطنية وهم أشد منهم؟ على كل حال، يعني هو الآن يعني استنكر على هؤلاء، لماذا يقولون هذا وهم كلامهم أشد من كلام أولئك؟ نعم. قال حفظه الله تعالى عاشرا: أن أتباع منهج السلف أن أتباع منهج السلف في الأسماء والصفات متفقون لأنهم اتبعوا الكتاب والسنة، وأتباع منهج الخلف مختلفون فيما بينهم لأنهم اتبعوا علم الكلام وقواعد المنطق. يعني هم لما يقولون أن الله عز وجل يبرئونه من الكلام، يقولون لو أثبتنا له صفة الكلام فقد شبهناه بخلقه، أولوا بعض الآيات. هذه الآيات التي أولوها قالوا فيها: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. هذه الآية لم يستطيعوا يعملوا فيها شيئا. حينما يتكلمون عن موسى: كلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما. طيب كيف يؤولون هذه الآية؟ يقولون كلم الله موسى تكليما، يعني موسى اسم مقصور ومعناه الكلام منه، وكلم الله موسى، وكلم الله موسى، فموسى هو الفاعل يعني هو المتكلم، والله عز وجل هو المفعول. هذه الآية وأمثالها أولها بهذا التأويل. لكن الآية الأخرى اللي هي فيها: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ما وجدوا فيها طريق يأولوها، ما استطاعوا، أثبتوها وابقوها كما كانت، فهم يخالفون هذا. فأهل السنة والجماعة متفقون على أن ما جاء في كتاب الله هو الذي يعمل به، وما جاء عن الخلف كما يدعون هؤلاء لا يمكن كلامهم أن يكون حكما على كلام الله تبارك وتعالى. نعم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: 11، أن البلاء الذي حصل في باب الاعتقاد كان سببه تعريب الكتب الرومية في عهد المأمون العباسي بتأثير من بطانة السوء التي كانت عنده، مثل بشر بن غياث المريسي وابن أبي دؤاد. هؤلاء يعني بشر وابن أبي دؤاد كلامهم راجع لكلام اليهود، وأخذوا منهم هذا التأويل لكتاب الله تبارك وتعالى، وأضلوا الناس بما عملوه وقدموه لهم، ووجدوا من يتبعهم في ذلك. نعم. حسنا إليكم. نبدأ بالكتاب نفسه. نعم. قال راوي الفتوى رحمه الله تعالى: نص السؤال الوارد للشيخ. سئل شيخ الإسلام العلم الرباني تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وذلك في 98 و600، وجرى بسبب هذا الجواب أمور ومحن، وهو جواب عظيم النفع جدا. فقال السائل: ما قول السادة العلماء أئمة الدين في آيات الصفات كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث الصفات كقوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقوله صلى الله عليه وسلم: يضع الجبار قدمه في النار، إلى غير ذلك من الأحاديث. وما قالت العلماء وابسطوا القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى. سنسمع الكلام على هذه الأسئلة الموجهة يعني من المحرفة وكلام الشيخ في الرد عليهم. يعني قولهم في الآية الأولى في الاستواء، ذلك في سنة 98 وجرى بسبب هذا المحنطة، وقال السائل: ما قول السادة العلماء أئمة الدين في آيات الصفات كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى؟ هذه الآية من ضمن 7 آيات جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى كلها بهذا اللفظ: الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. العلماء جميعا كما نسمع الجواب على ذلك أنه استوى استواء يليق بجلاله، لكن المؤول ماذا قالوا؟ استولى، الرحمن على العرش استولى. استولى من من؟ يعني من كان عنده العرش وحدث الخلاف بينه وبين الله عز وجل حتى استولى على العرش منه. نسمع الكلام الكذب والافتراء على كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: من رسائل شيخ الإسلام العظيمة هذه الرسالة المسماة بالفتوى الحموية الكبرى، لأن الذي سأله رجل من أهل حماه بالشام فسميت بالحموية، مثل الفتوى الواسطية أو الرسالة الواسطية، لأن الذي سأله رجل من أهل واسطة بالعراق، وكان رحمه الله سريع الكتابة، قال إنه كتب الواسطية في قعدة بين الظهر والعصر، كان يكتب الجواب فيبلغ مؤلفا أو رسالة ضخمة يكتبه في جلسة واحدة. هذه الواسطية كتبها في جلسة واحدة. نعم تفضل. لأن الله عز وجل أعطاه الفهم وحفظ كتاب الله تعالى وفتح عليه تلك العلوم التي استفاد منها المسلمون. نعم أحسن الله إليكم. حتى الحموية، حتى الحموية والحموية كذلك. نعم وتكلم عنها في بيان تلبيس الجهمية، يقول رحمه الله عن الفتوى الحموية: فإني كنت سئلت من مدة طويلة بعيد سنة 1960 عن الآيات والأحاديث الواردة في صفات الله في فتيا قدمت من حماه، فأحلت السائل على غيري فذكر أنهم يريدون الجواب مني لا بد، فكتبت الجواب في قعدة بين الظهر والعصر. الله عز وجل فتح عليه. نعم. قال حفظه الله تعالى: فيبلغ مؤلفا أو رسالة ضخمة يكتبه في جلسة واحدة لوفرة معلوماته وسرعة حضورها وسرعته في الكتابة الفائقة، فهذه هي الفتوى الحموية، لأن الذي سأله رجل من أهل حماه سأله عن ماذا؟ سأله عن آيات وأحاديث الأسماء والصفات، أي الآيات الواردة في أسماء الله وصفاته والأحاديث الواردة في أسماء الله وصفاته، لأنه دار فيها كلام بين الناس وتشككوا فيها، فمنهم من نفى الأسماء والصفات كالجهمية، ومنهم من نفى الصفات كالمعتزلة، ومنهم من نفى غالب الصفات، ومنهم من تأولها أي فسرها بغير تفسيرها، لأنه لما لم يمكنه نفي الصفات نفى معانيها فأولها بتأويلات باطلة، ومنهم من قال إنها من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، نقرأ ألفاظها ولا نفسرها ونعتبرها من المتشابه، وهؤلاء يقال لهم المفوضة، والذين من قبلهم يقال لهم المؤولة والمعطلة، ومنهم من غلا في إثباتها وشبهها بصفات المخلوقين، وهؤلاء يقال لهم الممثلة والمشبهة. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم أثبتوا ألفاظها وأثبتوا معانيها على الوجه الذي تدل عليه، ولم يحرفوها ولم يؤولوها ولم يقولوا إنها من المتشابه، بل قالوا إنها من المحكم البين الذي يعرف معناه، الذي تعرف معناه وتجهل كيفيته، وليست من المتشابه الذي لا يعرف معناه. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم أثبتوا ألفاظها وأثبتوا معانيها على الوجه الذي تدل عليه، ولم يحرفوها ولم يؤولوها ولم يقولوا إنها من المتشابه، بل قالوا إنها من المحكم البين الذي يعرف معناه وتجهل كيفيته، وليست من المتشابه الذي لا يعرف معناه، بل هي من المحكم الواضح. ولم يقولوا إنها تشبه صفات المخلوقين، بل قالوا إنها تليق بالله. وهذا ما عليه الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان، ومن جاء بعدهم من المحققين كانوا على هذا المنهج الذي هو إثباتها كما جاءت من غير تحريف ولا تأويل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، على ما جاءت كما يليق بالله عز وجل، ليست كصفات المخلوقين. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا ما عليه أهل السنة والجماعة، وأئمتهم في ذلك من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ومن جاء بعدهم وسلك سبيلهم. هذا ما أجاب به الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة، ولكن لما ظهر هذا الجواب حصل بسببه أمور ومحن كما ذكر الشيخ، امتحن الشيخ فيها وحوكم، ولما لم يتغلب عليه بالحجة سجنوه بسببها وبسبب جوابه عن زيارة القبور ومنعه السفر لزيارة القبور، شنعوا عليه وشددوا، لأنهم يرون السفر للقبور فهم عباد قبور وأضرحة، وهو قد سد الطريق عليهم، قالوا إنه يتنقص الأولياء ويتنقص الصالحين، وشنعوا عليه بسبب هذا الجواب، ولكن الحمد لله لم يفوزوا بطائل، وإنما فازوا بالخزي والذلة والهوان، وظهر الحق ولله الحمد وهم له كارهون. يعني هذا الذي حدث منهم هو معارضة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الميت إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، فكونهم يطلبون من الموتى أن يعطوهم شيئا هذا من الضلال. كان في الجاهلية كانوا جميعا يعبدون القبور ويقدمون لها النذور، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله عز وجل بعثه بالحق وقال لأصحابه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هؤلاء الذين ماتوا انقطعت أعمالهم، هم في حاجة إليك أنت، فكونك تأتي تدعوهم من دون الله وتذبح لهم وتقدم لهم هذا هو الممنوع، من أين يعطوك؟ هم مساكين في هذه الحالة، هم في حاجة إلى دعائك. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا على هذا المنهج، حينما قال لهم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، قالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا كما سمعتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. الله عز وجل يطلع رسوله على أشياء ما يطلع عليها غيره. كيف يعني يمشي بين الناس بين النميمة؟ النميمة هي الفتنة الكبرى التي تفرق بين حتى أهل البيت، يعني ما هو مع الجيران وبس، مع أهل البيت أيضا، حينما ينقل الإنسان كلام، والرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر على أن من تكلم بكلام هو مسجل عليه، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كل واحد منا الآن معه ملكان، واحد يسجل الحسنات وواحد يسجل السيئات، ويوم القيامة ينشر لكل واحد منا كتاب، ما حد يقدر ينكر، كيف تنكر شيء مكتوب عليك؟ فينبغي المسلم ألا يتكلم إلا بخير. الرسول عليه الصلاة والسلام لما نهى عن نقل الغيبة وبين على أن هذا الرجل الذي ينقل الكلام من هذا لهذا مثل ما جاء إليك فسينقل منك أيضا، ولهذا يقولون عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه لما جاءه رجل وقال أن فلان يقول كذا ويقول كذا، قال: إن شئت أحضرناه وإن شئت ذهبت. فقال: لا، العفو، لأنه إذا أحضره سيبين له هل هو قال هذا الكلام ولا ما قال هذا الكلام، ودائما الذي ينقل إليك ينقل عنك، ما دام يأتي أنه صديقك ويعطيك معلومات خذ قاعدة بأنه سيأخذ منك وينقل إلى الآخرين ويزيد على كلامك الذي تقوله. فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الأشياء، وهذه كلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الصالحون رحمهم الله فهم في حاجة إلى الدعاء، بعدما ماتوا وانتقلوا للآخرة خلاص ما بقى لهم شيء، إذا كانوا في الدنيا ما يخالف، أطلب منهم يدعو لك يستغفروا لك هذا ما في مانع، لكن كونك تطلب منهم بعدما ماتوا هم في حاجة إلى دعائك أنت، تدعو لهم وتستغفر لهم وتطلب من الله عز وجل أن يعفو عنهم. نعم. أحسن إليكم. قوله رحمه الله: وذلك في سنة 98 و600، يعني أن الجواب صدر منه في هذا التاريخ. قوله رحمه الله: وجرى بسبب هذا الجواب أمور ومحن، أي من المحاكمات والسجن والإهانة. قوله: وهو جواب عظيم النفع جدا، هذا الجواب في هذه الرسالة عظيم النفع جدا، لأن فيه قواعد عظيمة لطالب العلم. قوله رحمه الله: فقال السائل: ما قول السادة العلماء أئمة الدين في آيات الصفات؟ أي هذا هو الجواب، أن المسائل والمشاكل يرجع فيها إلى أهل العلم. ولا يرجع فيها إلى الجهال والمتعالمين، أو يرجع فيها إلى أهل الضلال والانحراف. يعني العادة أن الإنسان، الله عز وجل يقول في كتابه: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا كنت جاهل ما تذهب إلى جاهل مثلك وتسأله، وإنما تذهب إلى عالم حتى يعطيك الجواب عن سؤالك هذا. نعم. صلى الله عليكم خير حفظه الله. وإنما يرجع فيها إلى أهل التحقيق والبصيرة. قوله رحمه الله كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. قال حفظه الله: أي من آيات الصفات التي حصل فيها سوء الفهم مسألة الاستواء على العرش، فإن الله أخبر عن نفسه عز وجل أنه استوى على العرش في 7 مواضع من كتابه، في كلها يقول استوى على العرش، فدل على أنه استواء حقيقي، ليس استواء كما يقوله المبتدعة بمعنى الاستيلاء، حيث يقولون استوى على العرش بمعنى استولى على العرش. يعني هذه الآيات، يعني 7 آيات في 7 سور، يعني كلها فيها الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، ما جاء في آية واحدة من 7 الآيات استولى. وكلمة استولى هذه من أين جاءوا بها؟ يقولون لو أثبتنا الاستواء فشبهنا الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، والله عز وجل قال في كتابه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن ما في كتاب الله ليس فيه تشبيه، بل هو الحق، ويجب علينا أن نؤمن به وأن نقوله وأن ندعو إليه، وأن نبين للناس أن ما جاء في كتاب الله هو الحق، وكذلك ما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ليس استواء كما يقوله المبتدعة بمعنى الاستيلاء، حيث يقولون استوى على العرش بمعنى استولى على العرش. زادوا لاما من عندهم في كتاب الله، كما زادت اليهود نونا بالتوراة لما قيل لهم: وقولوا حطة، أي حط عنا ذنوبنا، قالوا حنطة بالنون. هكذا هذا كلام اليهود، يعني الله عز وجل قالوا حطة، يعني أمرهم بهذا، أن الله يطلب من الله أن يحط ذنوبهم، فجابوا هذه النون زادوها في كتاب الله الذي هو التوراة. نعم. قال حفظه الله: لأنهم يريدون الأكل ولا يريدون الاستغفار، فاليهود زادوا نونا في كتاب الله، وهؤلاء زادوا لاما في كتاب الله، فقالوا استوى بمعنى استولى، ولم يرد في آية واحدة في القرآن كله لفظ استولى. يعني القرآن من أوله لآخره، ولا سيما الصفات 7 هذه كلها استوى استوى استوى. الله عز وجل لو أراد أن يبين الاستولى سيقول له كلمة واحدة في آية واحدة من هذه الآيات 7. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فدل على أن هذا تأويل باطل مردود، فاستوى على العرش على حقيقته أنه على وارتفع سبحانه وتعالى على العرش، هذا معناه. وأما الاستيلاء فلا يخص العرش، لأن الله مستول على كل المخلوقات سبحانه وتعالى، بمعنى أنه يملكها ويدبرها. أيضا قوله استوى على العرش بعد ذكر خلق السماوات والأرض في 6 أيام يدل على الترتيب، فعلى قولهم يكون ما استولى على العرش إلا بعد أن تغلب عليه وكان قبل في ملك غيره، كما تقول: استولى الملك على البلد الفلاني، استولى عليه من يد عدوه. هذا تأويل باطل، قد ألف فيه رحمه الله في إبطال تأويل استوى باستولى رسالة مستقلة، أبطل هذا من 20 وجها. قوله رحمه الله تعالى: إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث الصفات، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن. قال حفظه الله تعالى: نثبت لله الأصابع كما أثبتها لنفسه، ونثبت أنه يتصرف في قلوب العباد سبحانه، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وليس معنى قوله بين أصبعين أن أصابع الرحمن ملتصقة بالقلب، فهذا لا يلزم. والدليل قوله تعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض، فكلمة بين لا يلزم منها الالتصاق، فالسحاب بين السماء والأرض ليس ملتصقا بالأرض، وليس ملتصقا بالسماء المبنية، بل هو بينهما، فلا يلزم من بين الملاصقة والمماسة كما يقولون، فنثبته كما جاء: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن بينية تليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليست بينية ملاصقة ومماسة. يعني احنا قبل كلامك ما تعرفون نقول السحاب هذا في السماء، في السماء فين هو لاصق في السماء؟ الذي بينوا الطائرات، تركب انت الطائرة وتروح وتأي فوق وتصير السحاب تحتك تشاهده. السحاب هو خلقه الله عز وجل حينما يتوجه البخار من الماء، ولا سيما بعض النظريات عند بعض الجماعة الذين يقولونها على أن البلاد الحارة أكثر أمطارا، كلامهم ليس بصحيح. البخار الشمس توجه على البحر الأحمر بجوارنا، يعني تصل الحرارة 50 درجة، حرارة الماء فائر خلاص، ولكن الجزيرة العربية ما فيها ولا قطرة، ما فيها مطر، لأنهم هم يدعون هذه الدعوة، والأمطار بيد الله تبارك وتعالى إذا شاءها. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنه سيدعو على أهل مكة بسنين من مثل سنين يوسف. يعني يوسف عليه السلام تعرفون فين هو؟ في مصر، والنيل موجود، النيل بحر ماشي باستمرار، ولكن أصابهم القحط، القحط الشديد، وحينما رأوا تلك الرؤيا وأرادوا تفسيرها قالوا هذه أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. الله عز وجل أعطى يوسف عليه السلام تلك الأشياء التي تبين أنه على الحق وأنه رسول من الله تبارك وتعالى، فدعا عليهم بتلك السنين وصار القحط 7 سنوات متتالية ما في أمطار. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأهل مكة أنه يريد أن يدعو عليهم بالسنين التي أصابت أهل مصر زمن يوسف عليه السلام، سنين كسن يوسف، لأن القحط إذا تأخر على الناس تأخرت الأمطار يصيبهم ما يصيبهم من الهلاك. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم: يضع الجبار قدمه في النار. نعم. إلى غير ذلك من الأحاديث. قال حفظه الله: سيأتي هذا في نص الأحاديث فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، يعني كفاني كفاني. ونص الحديث يقول: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، يعني كفاني. ففيه إثبات القدم لله وإثبات الرجل لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، وأنه يضعها في النار فلا تضره فينزوي بعضها إلى بعض، والله قادر على كل شيء، والنار خلق من خلقه سبحانه وتعالى. فنحن نثبت الحديث كما جاء ولا نتدخل بأفهامنا وعقولنا القاصرة، فننفي عن الله ما أثبته لنفسه، بل نثبت أن له قدما وأن له رجلا وأن له ساقا كما جاء في الأحاديث، ولا نتدخل، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. فلا نقول إن هذه موجودة في المخلوقين فإذا أثبتناها شبهنا الله بالمخلوقين، نقول هذا مع الفارق، ففيه فرق بين صفات الله وصفات خلقه، فصفاته على ما تليق به سبحانه وتعالى ولا نتكلف. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول وهو أعلم الناس بخلقه، فينبغي يعني بخالقه، فينبغي للمسلم أن يتابع الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام نرده، ما هو الدليل على رده؟ العقل، العقل يقولون هذا لو أثبتنا هذا فقد شبهنا الله بخلقه. العقل لا قيمة له أصلا، أنت لا قيمة لك أصلا، ما كنت موجود، يعني قبل فترة ما منا ولا واحد، ثم أوجدنا الله عز وجل، فكيف نتدخل في ذلك ونقول أن الرسول يقول كذا ومعنى ذلك أن الرسول معناه مشبه، ومعنى ذلك أن نحكم على الرسول عليه الصلاة والسلام بالخطأ؟ هذا كله لا ينبغي للمسلم أن يقوله، وإنما دخل عن طريق اليهود الذين أرادوا أن يفسدوا هذا الدين، والله عز وجل حافظ لدينه. نعم. صلى الله عليكم. قوله رحمه الله: وما قالت العلماء، أي بينوا ما الذي قالت العلماء في هذه الآيات وهذه الأحاديث، يقصد بالعلماء العلماء الراسخين الذين يؤخذ بقولهم لا علماء الضلال ولا علماء الضلال ولا المتعالمين ولا الجهال، فإنما يسأل العلماء الربانيون الراسخون في العلم، فهم الذين يعتبر قولهم وفتواهم. فإثبات الأسماء والصفات هو القسم الثالث من أقسام التوحيد. فالتوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله عز وجل كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الكون، وتوحيد الألوهية، وهو توحيد الله بأفعال العباد التي شرعها لهم يتقربون بها إليه مثل الدعاء والصلاة والذبح والنذر وغير ذلك. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، وتنزيه الله عما نزه نفسه عنه من النقائص والعيوب على موجب ما جاء في الكتاب والسنة. وهذا القسم في الحقيقة داخل في توحيد الربوبية، ولذلك بعض العلماء يقول التوحيد نوعان على سبيل الإجمال: توحيد المعرفة والإثبات، وهذا هو توحيد الربوبية ويدخل فيه الأسماء والصفات ويسمى بالتوحيد العلمي، وتوحيد الطلب والقصد، وهذا هو توحيد الألوهية وهذا يسمى بالتوحيد العملي. لكن لما حصل في الأسماء والصفات الخوض الكثير عند المتأخرين، احتاج العلماء إلى أن يفصلوا توحيد الأسماء والصفات ويجعلوه قسما ثالثا من أجل الرد على هؤلاء وبيان الحق في ذلك. فالتوحيد على سبيل الإجمال نوعان: النوع الأول توحيد الربوبية ويدخل فيه الأسماء والصفات، والنوع الثاني توحيد الألوهية. وهذه الأقسام مأخوذة من الكتاب والسنة بالاستقراء، وليست من اصطلاح الخلق كما يقوله الجهلة والمغرضون. قوله حفظه الله تعالى وقوله رحمه الله: وابسط القول في ذلك مأجورين إن شاء الله، أن يطلب السائل من الشيخ رحمه الله أن يبسط القول ولا يختصر في ذلك، وقد حقق له طلبه، فقد بسط القول في هذا الجواب حتى تكون منه هذه الرسالة العظيمة. قوله مأجورين أي ليكون لكم الأجر من الله على بيان العلم للناس وتوضيح الحق، ولا شك أن هذا فيه أجر، فهن هذا فيه أعظم الأجر، وهو أنفع من صلاة النافلة. فطلب العلم وبيان العلم أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات، لأن العلم يتعدى نفعه للناس، وأما نوافل العبادات فإن نفعها قاصر على صاحبها، فالذي يصلي الليل أو يصوم النهار نفعه خاص به ولا يستفيد الناس منه، لكن إذا جلس للعلم والتدريس والفتيا وإجابة الأسئلة فهذا يتعدى نفعه. قوله رحمه الله: فأجاب الحمد لله رب العالمين. بدأ بالحمد عملا بحديث مشروعية البداءة بالحمد لله. قد بدأ المصحف الشريف بالحمد لله رب العالمين، فالحمد لله يبدأ بها في مهام الأمور. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ خطبه بالحمد لله رب العالمين، ويبدأ رسائله إذا أرسل إلى أحد بالحمد لله رب العالمين، ويكفي في هذا كتاب الله، فإنك إذا فتحت المصحف أول ما تقرأ الحمد لله رب العالمين. وبدأ الله بها الخلق فقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وينهي بها الخلق: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقال عز وجل: له الحمد في الأولى والآخرة. فالحمد يبدأ به ويختم به، وهو الثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله. قوله رحمه الله: قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. نسمع الجواب الآن. يقول السائل: يعني أفتونا مأجورين وأعطونا المعلومات. يقول: قولنا فيها ما قاله الله ورسوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان. إذن هو الآن سيسرد لنا ما قاله الله عز وجل في كتابه، وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وما قاله من تبعهم من الصحابة والتابعين، ما قاله في هذا الكلام. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا هو الواجب في الأسماء والصفات وفي مسائل العلم عموما، لكن الأسماء والصفات بالذات لأهميتها ولأنها حصل فيها الخوض، فنحن نقول فيها ما قاله الله وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قاله الصحابة من المهاجرين والأنصار الذين هم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم، وما قاله التابعون لهم بإحسان. قال الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.